لا إله إلا الله ولا حول إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال البين يؤخذ، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام، وكذلك الحرام بين. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك الميسر والقمار والخمر، هذا حرام بنص القرآن، وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام بين. والمشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين. هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة بينة واضحة. وهذا معنى قول المؤلف رحمنا الله وإياه هنا: إلا ما ظهر فساده. وقوله رحمه الله: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، هذه مسألة الضرورة. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل، فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته، ولو كان من مال غيره، ولو كان هذا المال حراما، لو كان ميتة أو غير ذلك يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فتأخذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك، ثم تمسك عن الباقي. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرام مع ضرورة. وهذه القاعدة الشهيرة بقول أهل العلم: الضرورات تبيح المحظورات. فالمضطر إلى الحرام، يعني من لم يجد شيئا من الطعام إلا الطعام المحرم، ولو ترك الأكل لا هلك، فإنه يجوز له أن يأكل من الحرام. ولكن أهل العلم قالوا إنه يجوز له بقدر الحاجة، بقدر ما يبقي عليه حياته، ولا يأكل حتى الشبع. وقالوا أنه إذا كان الضرورة مستمرة، يعني في مجاعة مستمرة، فإنه يجوز له أكل الحرام مستمرا حتى يجد بديلا عن الحرام. أما إذا كان في ضرورة عارضة وليست مستمرة فإنه يأكل فقط بقدر حاجته بقدر ما يوصله إلى المباح. ثم قال رحمنا الله وإياه: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. بعض الناس يقول: أنا متوكل على الله وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني. هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك، عليك أن تطلب الرزق، وهذا من العبادة، فلا تجلس تتحرى صدقات الناس، بل عليك أن تطلب الرزق. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقوله رحمه الله تعالى: لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعل هذا الفعل وهو الجلوس عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس، بل أعبد الناس لله عز وجل، بل كانوا أصحاب أعمال، كان منهم مزارعون وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء، ومنهم أبو بكر ومنهم الزبير بن العوام ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، أصحاب أموال يبيعون ويشترون، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا ينفقون في سبيل الله ويجهزون الجيوش من أموالهم، لم يتركوا طلب الرزق. أبو بكر رضي الله عنه كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكة، وهو يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة، يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال رضي الله عنه وغيره، ما ترك الكسب وقال: أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. كونك تحترف حرفة فيها دناءة كالحجامة تأخذ منها أجرا تنفقه على نفسك خير من سؤال الناس والذلة لهم. وهذا يعني كما قدم المؤلف رحمه الله وإياه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا وينقطعوا للعبادة ويتركوا العمل والتكسب، والله جل وعلا أمر بالسير في الأرض لكسب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال: لأن يأخذ أحدكم، هذا الكلام لمن ليس عنده شيء من المال، للفقراء، يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولاحظ أنه هنا أرشد إلى أمرين اثنين من أسباب الرزق، ما هما؟ التسبب، وهو يعني الاحتطاب، هذا السبب الأول للرزق. السبب الثاني الصدق، وهو يتكلم مع فقراء، يقول: يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا يعني في النصوص يعني أكثر من أن يحصر، من أن الصدقة سبب عظيم من أسباب الرزق، حتى ولو لم يكن عندك شيء، حتى ولو لم تكن يعني يأتيك إلا شيء يسير جدا، فتأكل وتتصدق، لأن الله جل وعلا يخلف على المتصدق في، بل ينزل جل وعلا في كل يوم ملكين إلى الأرض ينادي أحدهما ويدعو اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، هذا يدل على أنه من أعظم أبواب الرزق الصدقة. لا هذا هذا لا هو على أهل بيته هذه نفقة واجبة وليست صدقة، لكنها أفضل من الصدقة. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أحبها إلى الله جل وعلا أو أفضلها عند الله الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأنه الفرض، والله جل وعلا يقول كما في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إيش مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن التكسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان يعني يسعى في التكسب ومن أجل أن يعف نفسه عن طلب الناس، بل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم، بل يبايع بعضهم على أن لا يسأل الناس شيئا. لماذا؟ لأن هذا فيه كمال تجريد التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكمال الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، الذي هو روح التوحيد، روح التوحيد، بل هو أكمل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كمال إقبال القلب على الله جل وعلا في جميع شؤونه، سواء في الديني منها أو الدنيوي، وحتى ولو لم يكن في الحاجات، بل حتى في أعمال القلب من المحبة والخوف والرجاء، كمال تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه هو روح التوحيد، بل أعلى مراتب التوحيد، أعلى مراتب التوحيد التي أصحابها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. كمال التعلق بالله جل وعلا، وهي المرتبة التي أثنى الله جل وعلا بها على إبراهيم عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن، وهي إيش؟ الحنيف، كونه مقبل القلب على الله جل وعلا وحده، وهي أحسن الدين كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهي بالتالي هي أعظم طريق إلى نيل محبة الله جل وعلا، أعظم طريق إلى نيل المراتب العليا عند الله جل وعلا هي هذه المنزلة وهي كمال إقبال القلب على الله جل وعلا وحده. هو الحنيف، الحنيف هو مقبل القلب على الله جل وعلا وحده. ومن سعى في هذه المنزلة العظيمة مستعينا بالله سبحانه وتعالى متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يفتح عليه بما شاء. وإذا فتح الله جل وعلا على العبد بما شاء في هذه المنزلة وأقبل قلبه على الله جل وعلا انجذبت جميع أطراف قلبه له جل وعلا وحده، ولم يلتفت قلبه عن الله سبحانه وتعالى، لأن من عرف الله جل وعلا تعلق قلبه به وحده وكفاه الله جل وعلا عن غيره. لكن فتنة الحياة الدنيا وما فيها من المغريات وهذه المحسوسات كثيرا ما تصرف القلوب، كثيرا ما تصرف القلوب وتجذبها، لأن هذه أمور إيش؟ أمور مادية محسوسة. فالمادية المحسوسة التي يحسها الإنسان ببصره ويلمسها لا شك أن إيمان العبد بها وإقباله عليها أشد من إيمانه في الأمور الغيبية. إيمانه بالله سبحانه وتعالى أمر غيبي، الإيمان بالله جل وعلا أمر غيبي، لكنه أعظم الغيب وأعظم ما يثنى على العبد به، يثني الله جل وعلا به على عبده، ويبلغ العبد به عند الله جل وعلا المنازل العليا، هو إيمانه بالغيب. وهؤلاء المؤمنون بالغيب هم أعظم الناس انتفاعا بقراءتهم للقرآن والوحي عموما وانتفاعهم به، كما قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، أعظم الغيب هو الله جل وعلا. ولذلك انظر لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أعلى مراتب الدين وأعلى مراتب العبد في عبوديته لله جل وعلا، قال: الإحسان أن تعبد الله، الله غيب، كأنك تراه، كأنك تراه. هذا الذي جرنا إلى هذا في مسألة المكاسب والتكسب، هو أن العبد ينبغي له أن يتكسب ولا يعلق قلبه بالدنيا ولا يعلق قلبه بالخلق من أجل أن يستغني بالله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، يستغني بالله عن كل ما سواه. ولاحظ في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه التي يقول فيها: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضب فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني لاحظ فيها كيف أن العبد يطلب الرزق بالصدقة، يطلب الرزق بالصدقة. هذا لا يكون إلا عند العبد الموحد الذي التوحيد يجري في دمه وهو في قلة، وهو في قلة يعني بالكاد يجد ما يعني يكفيه، ومع ذلك إذا وجد شيئا يكفيه وشيئا فضل عن حاجته تصدق به، تصدق به، فيخلف الله جل وعلا عليه. يعني هو إنما يتصدق طلبا لخلف الله ولرزق الله جل وعلا ورحمة لعباد الله، فيرزقها الله جل وعلا ويوسع الله سبحانه وتعالى عليه في الرزق. وهذا يعني يأتي في الصدقة ويأتي أيضا في عمل القلب، عمل القلب الذي نغفل عنه كثيرا، مع أنه متاح للجميع، لكن الغفلة مصيبة، غفلة مصيبة على الإنسان. فعمل القلب بأن يعني أنت ولو تصدقت بشيء يسير في اليوم، كذلك لا تغفل عن عمل القلب بتمني الخير لجميع المسلمين، وبالدعاء لمن تعرف عنده ضائقة، أو لمن رأيته وهو محتاج وليس عندك ما تعطيه، فتتمنى له الخير وتدعو له بخير. وكذلك تمني أن عندك مثل ما عند غيرك من المتصدقين، فتعمل بهذا المال مثل عمله، فتنال أجور عظيمة وأنت لم تتصدق بشيء من مالك، وإنما تمنيت وكنت نويت هذا، وتمنيت أن لو عندك لفعلت، وأنت صادق العزيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل قال الدنيا لأربعة، قال رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل بعلمه في ماله فينفقه في وجوه الخير، قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمله، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. لكن هل هذا سهل؟ انتبه، هل هذا الأمر سهل أن ينوي هذا العبد دائما كل في كل يوم ينوي هذه النية الخيرة الصالحة؟ هذا ليس بأمر سهل كل إنسان، إنما يكون هذا عند من يصبح ويمسي على التوحيد، يصبح ويمسي على التوحيد وعلى معاملة الله جل وعلا، يصبح ويمسي وهو في جميع شأنه يعامل الله جل وعلا ويتعبد لله جل وعلا كأنه يراه، كأنه يراه، وأن الله يدبر هذا الأمر ويدبر هذه الشؤون ويعطيك كما تتمنى لخلقه، ويعاملك بما تعامل به خلقه. وهذا يعني في نصوص كثيرة وكثيرة جدا، أن الله يعامل العبد على ما يعامل به العبد عباد الله جل وعلا. قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة منه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى حديث ونصوص كثيرة جدا في هذا المعنى، إن الله جل وعلا يكون لك على ما تكون لعباده، بل حتى في الأشياء اليسيرة. يعني اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يتقلب ليلة أسري به يتقلب في الجنة في غصن شوك نحاه عن الطريق، قال لا يؤذي المسلمين. فكون العبد يصبح ويمسي على هذه النية في أولا من الجانب الأول كمال توجه قلبه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وحده، وإخلاصا له وحياء منه جل وعلا، وشكرا له وحمدا له سبحانه وتعالى. هذا من جهة الله جل وعلا. ومن جهة الخلق يصبح ويمسي على رحمة الخلق وإرادة الخير لهم والإحسان لهم ورحمتهم ومعاونة من يستطيع منهم معاونته، فإن الله جل وعلا يتولاه. وهذا كما قدمت لك ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر الهين، لكن يسهله الله جل وعلا على من أقبل على الله سبحانه وتعالى متعرفا على الله جل وعلا، يتعرف على الله جل وعلا. هذا العلم الذي لا كفاية فيه، لا كفاية فيه، يعني مهما ازداد العبد منه فإنه لا يشعر بالكفاية، ولا ينبغي له أن يقف فيه إلى حد معين. ولذلك كان أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويوم القيامة يفتح الله عليه بمحامد من كماله جل وعلا وعظمته لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، قال بل قال لا لم يفتحها على أحد قبلي. وهو هذا العلم أعظم ما يدخل في قول الله جل وعلا إيش؟ من أنك لا تكتفي به. أحسنت، قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما، أعظم ما يدخل في هذا العلم العلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. فإن الذي لا يزال ولا يشبع من زيادة التعرف على الله جل وعلا هو في كل يوم في زيادة إقبال على الله جل وعلا، وزيادة محبة لله سبحانه وتعالى، وزيادة خوف من الله جل وعلا، وزيادة رجاء لله وتوكل عليه واعتماد عليه وحسن ظن به جل وعلا. وهذه الأخيرة وهي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هي قاعدة التوفيق العظمى، قاعدة التوفيق والعناية من الله جل وعلا العظمى هي حسن الظن به. حسن الظن به متعلق بالعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. يعني انتبه، قاعدة التوفيق والعناية من الله جل وعلا العظمى هي حسن الظن بالله جل وعلا، لقوله جل وعلا كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي. يعني يكون الله لك كما تظن به. فتوفيقك وعناية الله جل وعلا بك على قدر هذا الظن الذي يقول لك فيه: أنا عند ظن عبدي. طيب أنا كم يكون نصيبي من من من من التوفيق والعناية من الله جل وعلا؟ كم يكون؟ على ظنك. طيب أنا أريد أن يكون ظني عظيم 100%. كيف يكون ظني بالله جل وعلا أعظم الظنون وأحسن الظنون؟ هو هذا. إذا أنا جاهل بالله جل وعلا، تفضل. جميل، هذا دعاء، والدعاء له أثر عظيم، لكن هناك شيء من العبد يتقرب به إلى الله جل وعلا وهو محتاج أيضا للدعاء، وهو زيادة العلم بالله، التعرف على الله، تعرف على الله سبحانه وتعالى، ازدد علما بالله جل وعلا، لأن أنت ظنك، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. اليوم مثلا عندي معاملة في المكان الفلاني، وهناك مسؤول معين، أنا أذهب وأنا كم حسن ظني به؟ 20%، 50%، 60%، 100%. الظن هذا يزداد أو ينقص على حسب إيش؟ على حسب معرفتي بذلك إيش المسؤول، أو معرفتي بما له من يعني صفات يذكره الناس بها ويثنون بها عليه. ولله جل وعلا المثل الأعلى. إنما يعظم ظنك ويحسن على قدر معرفتك بأسماء الله وصفاته. إذن رجعت قاعدة التوفيق العظمى إلى إيش؟ إلى زيادة العلم بالله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد علما بالله جل وعلا، كلما حسن ظنه بالله. ومن ذلك ما قاله بعض السلف: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والله لو خي، يعني شوف انظر عظيم حسن ظنه بالله جل وعلا. يعني قيل لذلك الرجل سمع أعرابي لكنه على الفطرة وعلى حسن الظن بالله جل وعلا، قيل له سمع الناس يتكلمون، جالسين يتكلمون في الحساب والجزاء ويوم القيامة، فقال ومن سيحاسبنا؟ قالوا الله. قال وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ نحن ما أتانا خير إلا منه سبحانه وتعالى، فإذا كان هو الذي سيحاسبنا، يعني انظر إلى عظيم حسن الظن بالله. بل قال بعض السلف: والله لو خيرت تحاسبني أمي أو يحاسبني الله جل وعلا يوم القيامة لاخترت الله جل وعلا. أمك التي أرحم. لكن هذا يدل على عظيم العلم بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به جل وعلا. والله المستعان. فالمقصود أن قاعدة التوفيق العظمى في حياتك كلها هي حسن الظن بالله جل وعلا، الذي يحول بيننا وبينه كثيرا، تحول بيننا وبينه كثيرا المحسوسات وزينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا التي قال الله جل وعلا فيها وبين أنها يعني لها أثر عظيم على الابتلاء والامتحان لنا في هذه الدنيا. قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. السبب قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.